وسلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سلم وصلي على النبي عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمات، مع درس جديد من دروس التفسير. وما زلنا مع سورة البركة، سورة البقرة، تلك السورة الحافلة بأحكام عظيمة من أحكام شريعة الإسلام، أحكام في المعاملات، في العبادات، في البيوع، في الأحوال الشخصية، في كثير من الأحكام المهمة التي لا غنى عنها لكل مسلم ومسلمة. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في معنى القرء، قروء جمع قرء، اختلف العلماء في معنى القرء. والقرء من الأضداد، معنى الأضداد أي كلمة تحمل معنيين كلاهما عكس الآخر، كلاهما عكس الآخر. فالقرء في لغة العرب يراد بها الطهر ويراد بها الحيض. قال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم، لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر. إذا اختلف العلماء هذا في لغة العرب، بالإجماع أن القرء يحمل معنى الحيض ويحمل معنى الطهر. لذا اختلف العلماء ومن قبلهم الصحابة في المراد بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقول الأول قالت به عائشة، قال به الفقهاء السبعة، هو قول مالك والشافعي، قالوا أن المراد بالقرء هو الطهر، المراد بالقرء هو الطهر، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال، وجه الدلالة من الآية، قالوا أن الله أمر بالطلاق للعدة، وهذا الإجمال في الآية بينته السنة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، قالوا أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. فالمجمل في قوله فطلقهن لعدتهم بينته السنة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، قال مره أن يراجعها، قال ثم يطلقها أي إن أراد في طهر لا يمسها فيه. القول الثاني قالوا: لا، بل القرء هو الحيض وليس الطهر. قالوا: لا تنقضي عدة المرأة المطلقة إلا إذا انتهت حيضتها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وهذا مذهب الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم، وقال به ابن مسعود وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وهذا أصح الروايتين عن أحمد، أن المراد بالقرء هو الحيض. وأيضا لهم أدلة على ذلك، قالوا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فوجد دلالة من الآية، قالوا أن ترتيب العدة بالأشهر على التي لا تحيض، قالوا يدل على أن الأصل أن العدة تحسب بالحيض وليس بالطهر. مرة أخرى قالوا: لما أمر الله بعدة التي لا تحيض لكبر سن أو عدم بلوغ، قالوا لما أمر الله بأن عدة التي لا تحيض أو التي لم تبلغ الحيض أن عدتها ثلاثة أشهر، دل أن الأصل العام أن العدة تحسب بالحيض وليس بالطهر. وأيضا من أدلتهم على ذلك على أن المراد بالقرء هو الحيض قوله تعالى: ولا حل لهن أن يكتبن ما خلق في أرحامهن، ما خلق الله في أرحامهن. قالوا هو المراد به الولد أو الحيض، فجعل ما في الرحم من عدة يعرف إما أن تكون حاملا أو تكون حائضا. أيضا يدل على ذلك على أن المراد بالقرء هو الحيض ما روى أبو داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي الصلاة أيام أقرائك. والمراد بالأقراء هنا في الحديث قولا واحدا هو الحيض، لأن المرأة لا تصلي في وقت حيضها، في وقت حيضها. أيضا من أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل أي التي يأتيها الحيض حتى تحيض، فبنى العدة على الحيض. فهذا قولان لأهل العلم في توجيه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والأقرب والله أعلى وأعلى وأعلم هو القول الثاني، أن المراد بالقرء هو الحيض. ثم قال تبارك تعالى مخاطبا المرأة، قال: التي يعني طلقت، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي إذا طلقت المرأة وكان في رحمها يعني وكانت حاملا، فلا يحل لها أن تخفي ذلك، سواء كانت يعني حاملا لا تخفي أو غير حامل فلا تخفي ذلك، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. دوما في الأحكام الشرعية الله يأمر بها، يأمر بها، ثم يذكر هذا العبد المأمور من رجل أو امرأة أنه يوما ما عائد إلى ربه. فالله يأمرك مثلا بإقامة الصلاة، بترك الكذب، بترك الزنا، ثم يذكرك بأنك الآن تؤمر، ولتعلم أنك يوما ما سوف تسأل عن هذه المأمورات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هذا المعنى في هذا السياق الله يأمر المرأة بهذه الأوامر، ثم يذكرها بأن يوما ما سوف تلقى ربها فتسأل عن هذه الأوامر والأحكام التي فرضت عليها، إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. دل ذلك على أن المرجع في هذا، أي في حساب عدة المرأة، إليها، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها، لا يعلم إلا من جهتها، ويتعذر إقامة البينة عليها، فرد الأمر إليها وتوعدها بأنها إن خالفت الأمر فهناك يوم آخر، أي يوم القيامة، تسأل عن ذلك. ثم قال تبارك تعالى: وبغولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والمعنى أن الزوج الذي طلق زوجته وما زالت في العدة فهو الأحق بردها بقيد وشرط إن أرادوا إصلاحا. والمعنى أن الزوج الذي طلق زوجته وما زالت في العدة، فإن أراد أن يرجعها لإلحاق الضرر بها، يعني مثلا يرجعها فتصبح زوجته، لا يرجعها مثلا لإرادة الإصلاح ولا لتعود المياه إلى مجاريها كما يقال، ولكن أراد أن يرجعها لإلحاق الضرر بها. لما يأتي مثلا في نهاية العدة قبل أن تنتهي العدة مثلا بيوم يرجعها ثم يطلقها لتبدأ عدة جديدة، فهذا من الضرر العظيم، وهذا من الظلم البين. لذا قيد الله تبارك تعالى أن إرجاع الرجل لزوجته التي طلقها لابد أن يكون هذا الإرجاع وهذه الرجعة على نية صالحة، لا على خبث نية ولا سوء طوية، وإلا كان آثما عند ربه، كما بينا أن يطلقها فإذا يعني دنت عدتها من الانتهاء أرجعها لتبدأ عدة، ثم يطلقها لتبدأ عدة جديدة، فهذا من الإثم البين، وهذا ضابط واضح بين فرضه الله تبارك وتعالى لمن طلق امرأته ثم أراد أن يرجعها إن أرادوا إصلاحها. فضابط الرجعة لابد أن تبنى على حسن نية الزوج يعني أن يعود إلى زوجته إزالة ما بهم من شوائب ونزاعات، ولتعود الأسرة إلى ما كانت إليه، لا يرجعها ليطلقها ثم يعني تستأنف أي تبدأ العدة من أوله. ضابط مهم في ضابط الرجعة، نقول الرجعة تصح في طلاق لا تملك فيه المرأة نفسها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن متى تصح رجعة الرجل لزوجته؟ إذا كان هذا بعد الطلقة الأولى أو الثانية، أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فهنا لا يجوز له أن يرجعها، لأن الطلقة الثالثة طلقة بائنة، إذا وقع فقد انتهى الأمر حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق هذا الغير فلها يعني أن تعود إلى الأول بضابط التي ذكرها الشارع. ثم قال تبارك تعالى: ولهن، أي للنساء، مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا الذي سطره الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، لما قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرجال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم أي الرجال عليهن أي على الزوجات ألا يطأن فروشكم أحدا تكرهونه. بمعنى أن المرأة لا يجوز أن تدخل البيت أحدا يكرهه الزوج. قال: فإذا فعلنا ذلك أي خالفنا الأمر فاضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب لا يترك أثرا، لا يسيل دما، لا يسيء إلى المرأة. قال: ولهن أي للنساء للزوجة رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، أن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تحجر إلا في البيت، واهجرهن في المضاجع، حتى عند الهجر لا يكون إلا في المضجع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة أي لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. قال: لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قوله تعالى: وبعولتهن، البعولة جمع بعل وهو الزوج، وسمي الزوج بعلا لعلوه على زوجته. فالبعل هو من العلو، كما قال تعالى على لسان إلياس: أتدعون بعل أي ربا، وسمي بعلا لعلوه في الربوبية. قوله تعالى: أبعلتهن أحق بردهن. قال القرطبي: وهذا حق خاص أي حق الرجعة في من كان طلاقها دون الثلاث، طلقها واحدة له الرجعة، الثانية له الرجعة، إذا كانت الثالثة فقد وقعت الواقعة ولا رجعة له عليها. قال القرطبي: وهذا أي مسألة الإرجاع حكم خاص فيما كان الطلاق دون الثلاث. قال: وأجمع العلماء على أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها طلقها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقضي العدة، وإن كرهت المرأة فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه، لا تحل إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع العلماء. نشرح. بمعنى لو أن زيدا طلق هندا الطلقة الأولى، ففي وقت العدة 3 قروء هو أحق بأن يرجعها بكلمة، على اختلاف العلماء في طريقة الرجعة. فإن أرجعها، طبعا ذكرنا أنه في العدة له أن يرجعها، كرهت أبت وافقت، بل هو زوج يرجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة صار أجنبيا عنها، ولا تزوجها إلا بأن ترضى وبولي وبشهد، هذا ما دامت في العدة. أما إذا انقضت العدة، أما إذا كانت في العدة، في عدة الطلقة الأولى أو عدة الطلقة الثانية، فهي زوجته يرجعها أبت أو وافقت. إذن قوله تعالى في إن أرادوا إصلاحا كما ذكرنا أن النية التي أمر الله بها الزوج إن أراد أن يرجع زوجته أن يكون قد أراد الإصلاح بينهما لا لإلحاق الضرر، أما إن أراد الضرر فقد ظلم نفسه ووقع في الإثم، بقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بما وكيف ظلم نفسه؟ كما ذكرنا أنه يطلق الزوجة، فإذا كانت في عدتها وقربت على الانتهاء أعادها مرة أخرى إلى عصمته، ليس حبا فيها وليس رغبة في عودة الأمر إلى ما كان عليه، لا بل يرجعها ليطلقها فتبدأ عدة جديدة. وهذا كما ذكرنا قال عنه الله تبارك وتعالى، قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهذا من التلاعب بأحكام الشرع، من التلاعب بشريعة الله تبارك وتعالى. فالرجعة بقصد الإضرار حرام بالنص والإجماع، القصد الرجعة بقصد الإضرار لا بقصد الإصلاح. ثم قال تبارك وتعالى: والرجال عليهن درجة، أي الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، وللرجال عليهن درجة، كما قال في آية النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم. قال القرطبي: لو لم يكن أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا بإذنه لكفى. يعني القرطبي لما بيبين فضائل الزوج على زوجته قال، أو فضل الرجل على المرأة، قال: لو لم يكن إلا أنها قد خلقت من أصل حواء، خلقت من ضلع، من ضلع آدم، فهي أصلها مخلوق من أصله. قال: وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، ولا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا بإذنه، لكفى ذلك في إثبات علو الرجل على زوجته. ثم قال تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآية، هذه الآية بيّنت حكما جديدا لم يكن قبل الإسلام. قبل الإسلام كان الأمر مفتوحا، بمعنى أن الرجل يطلق الطلقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لم يكن هناك سقفا للطلقات، يطلقها كما شاء ويرجعها كيف شاء. فجاء الإسلام فوضع لذلك حدودا وعددا لهذه المرات. لما؟ لأن لا شك أن فتح الباب في الطلقات والتلاعب بها قبل الإسلام كان يلحق الضرر العظيم بالمرأة، فجاء الإسلام فحد حدودا ووضع أمورا محددة وحدد هذه الطلقات بهذا العدد. فقال: الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، يعني طلقها ثلاثا أربعا، له أن يرجعها. قال: فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان. ثم ذكر الآية. قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، دلت هذه الآية مع غيرها من الأدلة على أن الأصل في الطلاق أنه مباح. وقد ورد في الحديث، حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أمسكها وإن شاء طلق. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه فهذا مطلق للسنة، أي على السنة والعدة التي أمر الله بها. قال: وله أن يرجعها، وقالوا: له أن يرجعها إن كان مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها. فدل الكتاب والسنة والإجماع على أن الطلاق مباح غير محظور. والحديث المشتهر أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا لا يصح لا من حيث سنده ولا من حيث معناه، ولا من حيث معناه. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الإنسان دفع، الزوج دفع مهرا إلى زوجته، فلا يحل له أن يرجع في هذا المهر ويطالب به. هنا حالات أربعة، أربع حالات لابد أن نذكرها. الحالة الأولى أن الزوج يضيق على زوجته ويسيء في عشرتها. لما؟ ليجعلها تفتدي من نفسها وترد إليه المهر ليطلقها، فهذا من الإعضال. الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى في قوله: ولا تعضلوهن، أي لا تضيقوا عليهن من الإساءة والتضييق في العشرة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المعنى أن الرجل الزوج يحرم عليه أن يضيق على زوجته وأن يسيء في عشرتها، يضيق عليها فيضطرها إلى أن تقول: خذ ما دفعت من مهر وطلقها. يسيء إليها بهذا القصد. هذه الحالة الأولى التي ورد فيها التحريم. الحالة الثانية: أن تهب المرأة زوجها شيئا من المهر عن طيب نفس، فهذا لا حرج فيه. ها يكون مثلا دفع لها مقدما عند الزواج ولها مؤخر، فأسقطت هذا المؤخر عن طيب نفس، رأت إحسانا من زوجها وغير ذلك، فتنازلت عن هذا المؤخر مع بقاء الحياة الزوجية بينهما، فتنازلت عن هذا المؤخر عن طيب نفس، هنا لا حرج في ذلك. قوله تعالى كما في قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا. الحالة الثالثة: أن يقع الشقاق بين الزوجين ولا يكون بينهما الحقوق التي من أجلها أسست الأسرة في الإسلام، وأرادت هي أن تنفصل وأن يعني يطلقها الزوج، فأبى أن يطلقها، فأبى أن يطلقها من نفسه، فهنا أرادت أن تفتدي نفسها وأن تدفع ما قدمه لها من مهر ليقلعها. وهنا قال تبارك تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، يعني المرأة تخشى أن تكفر عشية، لا تسوق هذا الزوج، وتخشى أن ثمرة الحياة ألا تؤدي حقه عليها، تقصر في حقه فتحمل ذنوبا، فترتضي أن تدفع له المهر الذي قدمه ليقع بينهما الخلع. فهنا قال تبارك تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو الخلع، أن تفتدي نفسها فتدفع المهر الذي دفع إليها عند الزواج ليقع الخلع بينهما. قال البخاري، روى البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه، أي على زوجها ثابت بن قيس، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، هو في خلقه معي ومع الناس لا عيب فيه، وفي علاقته بربه من عبادات لا عيب فيه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وفي رواية قالت أنه كان رجلا دميما، أي في خلقته. قالت: يا رسول الله، فإني لا أراه، يعني قالت إني لا أراه، يعني لا أقدر أن أنظر إليه، يعني في نفرة من ناحيتها لزوجها. وفي رواية قالت: لولا مخافة الله لبزقت في وجهي. واضح أن الأمر كان يعني بينه من ناحيتها من الصعوبة في المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ كان الزوج كان أمهرها حديقة، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطلق. إذن الحالة الثالثة الذي نسميها بالخلع أن المرأة لا تطيق العشرة مع زوجها، فتبدي نفسها فتدفع المهر الذي دفع إليها ليقع بينهم الخلع، فيرفع الأمر إلى القاضي فيأمر الزوج أن يطلقها، فإن أبى فيقع بينهما الخلع. الحالة الرابعة، وفيها أن المرأة، أن الزوجة تطلب الطلاق من غير ما سبب، وهذا له ضرر عظيم، ضرر على الزوج وعلى الأولاد الذين بينهما. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هنا فوائد تتعلق بالآية الأولى: ليس للزوج حال الخلع أن يراجع زوجته في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة، لأنها قد ملكت نفسها. يعني إيه؟ هنا المرأة دفعت، أرادت الخلع فدفعت المهر إلى زوجها، أعادته إليها، فوقع بينهم الخلع. الخلع عدته تختلف عن عدة المطلقة، المخترعة عدتها حيضة واحدة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن المخترعة عدتها حيضة واحدة. ففي حال الخلع ليس للزوج أن يراجع زوجته، لأنها إذا كانت دفعت إليه المهر، رضت إليه المهر ليخلعها، فحكمة الشارع أنه ليس له أن يرجعها، وإلا فما فائدة الخلع؟ لما فدت نفسها؟ فالرجعة هذا في حال الطلاق. أما إذا كانت دفعت إليه وفادت نفسها بالمهر الذي قدمه إليها فخلعها، فالخلع ليس فيه رجعة، إنما الرجعة في حال الطلاق. الفائدة الثانية: كما ذكرنا حديث أبي داود وأحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة ثابت بن قيس لما وقع بينهما الخلع كانت عدتها حيضة واحدة، وهذا موافق لقواعد الشرع. يعني مثلا المطلقة عدتها 3 حيضات تطول، المخترعة عدتها حيضة واحدة، ما الفرق؟ قال العلماء أن عدة المطلقة إنما طالت إلى 3 قروء، إلى 3 حيضات، لأنه طبعا هي في فترة الحدة، فترة العدة شرعا تمكث في بيت الزوجين، وعدتها 3 قروء، 3 حيضات، قد تصل إلى يعني شهرين ويزيد. فقالوا إنما شرع الله عز وجل عدة المطلقة 3 حيضات لعل الأمر يعود إلى ما كان إليه، بمعنى يقع بينهما التواد ويعود إلى ما كانوا عليه، ويعني يترك فكرة الطلاق ويراجعها، يعود بينهم المودة والرحمة، وتعود الأمر إلى ما كان عليه، وتعود إلى عصمته مرة أخرى، ويقع بينهما كما ذكرنا المودة والرحمة، ويترك فكرة الطلاق ويصلح الحال وينصلح الحال بينهم. لذا ففي العدة، عدة المطلقة، هذا من قواعد الشرع أن تطول لعل الأمر يعود إلى ما كان عليه ويقع بينهما الصلح. أما في حال الخلع قالوا هي كرهت زوجها، كرهت زوجها، فيصعب أن يعود الأمر إلى ما كان عليه، لذا كانت عدتها حيضة واحدة فقط لإثبات براءة الرحم من عدم وجود حمل، حتى إذا حاضت بعد أن وقع الخلع، فإذا حاضت علمنا أن الرحم بريء أو ليس فيه حمل فلها أن تتزوج من آخر، فلها أن تتزوج من آخر. إذن طالت عدة المطلقة لأمرين: لإثبات براءة الرحم، وهذا يحصل بحيضة واحدة، ولعل الأمر يعود إلى ما كان عليه من الصلح بينهم، إذا طالت عدة المطلقة. أما في المقتلعة فانتفى أحد الأمرين اللي هو عودة الأمر إلى ما كان عليه من الصلح، ولكن بقيت علة أخرى وهي براءة الرحم، وهذا يكفي فيه أن تكون عدتها حيضة واحدة، بها يقع براءة الرحم من الحمل وما شابه ذلك. قال عثمان بن عفان عن المختلعة: لا عدة عليها إلا أنها لا تتزوج حتى تحيض حيضة، قال خشية يكون بها حبل أي حمل. مسألة مهمة وهي: هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وهذا ينبني عليه فوائد السؤال: هل الخلع إذا وقع الخلع بين الرجل وبين زوجته، هل هذا الخلع فسخ لما كان بينهما العقد زوجيا، أم يعد طلقة من الطلقات بينهما؟ وهذا الخلاف فيه، وأثر هذا الخلاف أنه إذا كان طلاقا حسب طلقة، وإذا كان فسخا لم يحسب من العدد. بمعنى زيد تزوج من هند بعد سنة سنتين وقع بينهما خلع، طيب بعد أن انتهت عدتها أتى من يصلح بينهما فعادت إليه بعقد جديد وولي ومهر وغير ذلك، فهل إذا عادت إليه يكون ما وقع بينهما من قبل من خلع طلقة محسوبة بينهما فيبقى له فقط طلقتان عليها؟ فلو قلنا أن الخلع الأول يحسب من الطلقات لبقي له طلقتان فقط لها عليها، ولو قلنا أن الخلع ليس طلاقا بل هو فسخ، فإذا عاد إليها بعد أن وقع بينهما الخلع عاد إليها وقد بقي بينهما 3 طلقات. هذا هو أثر الخلاف. إذا نقول جوابا عن هذا السؤال، هل الخلع يعد فسخا أم طلاقا؟ في محل اتفاق ومحل اختلاف. أما محل الاتفاق فقالوا لا خلاف بين الفقهاء أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوي فيه طلاقا فهذا يحسب طلاق. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أن الخلع إذا وقع بنية الطلاق أو بلفظ الطلاق فهذا يعد طلاقا وتحسب طلقة بينهما. أما إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا بنية الطلاق فهذا اختلف فيه العلماء. قال الشافعي في قوله القديم وهو المذهب عند الحنابلة، قالوا أن هذا فسخ وليس طلاقا ولا يحسب طلقة من الطلقات الثلاث. لما؟ قالوا انظروا إلى آيات سورة الطلاق، آيات أحكام الطلاق في سورة البقرة. قال تبارك وتعالى الطلاق مرتان، صح كده؟ ثم قال بعده، ذكر بعده أحكام الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، صح كده؟ ثم قال في الآية التي بعدها فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالله ذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة، فدل ذلك على أن الطلاق ليس بخلع، لأنه لو كان دل ذلك على أن الخلع ليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لصارت 4 طلقات. تأمل في سياق الآيات، قال الطلاق مرتان ثم ذكر أحكام الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال بعدها فإن طلقها أي الطلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لصار الأمر 4 طلقات والطلاق 3 ليس 4، فدل ذلك على أن الطلاق على أن الخلع يعد فسخا وليس بطلاق. أيضا مما استدل به من قال أن الخلع هو فسخ وليس بطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المختلعة حيضة واحدة. قال الخطابي وهذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وليس بطلاق، لأن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فجعل عدة المطلقة 3 قروء، والسنة جعلت المختلعة عدتها حيضة واحدة، فدل ذلك على أن الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ بينهما. ثم قال تبارك وتعالى تلك حدود الله، بعد أن ذكر الطلاق وما يتعلق به من أحكام، تلك حدود الله فلا تعتدوه وما يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فأولئك هم الظالمون. أي هذه شرائع، هذه أحكام من الملك سبحانه وتبارك وتعالى، لا يجوز للمرء أن يتعداه إلا كان ظالما، لأن الإنسان الظلم أقسام 3، الظلم الأكبر هو الشرك، وظلم الإنسان لنفسه في المعاصي، وظلم الإنسان لغيره كما في الحديث الداوين 3، ظلم لا يغفره الله بحال هو الشرك، ظلم وقال وظلم أمره إلى الله وهو ظلم الإنسان لنفسه في المعاصي القاصرة، قال وظلم لا يتركه الله هو ظلم الإنسان لأخيه كما في حديث المفلس. هذه حدود حدها الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمعنى زيد هذا الذي طلق هندا الطلقة الأولى ثم راجعها، فطلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، هذه 3 طلقات، فصارت هذه الطلقة الثالثة تسمى طلقة بائنة، صارت محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره في نكاح صحيح، وهذا الزوج الثاني يدخل بها رغبة فيها ليس ليكون محللا لها. رواه الشيخان واللفظ لأحمد من حديث عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، أي طلقة ثالثة. قالت: فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما عنده مثل الهدبة. أخذت قطعة من جلبابها، قالت: إن معه، إن الذي معه مثل الهدبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، يعني أبو بكر حاضرا في المجلس، فقال: ألا تنهى عما يجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسلم ما زاد على أن تبسم. فقال صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة اللي هو زوجها الأول. قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتي. والمعنى أن زيد هذا الذي طلق هندا الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فهند تزوجت من عمرو، فطلاق عن رغبة وليس ليحلها لزوجها الأول، فلا تحل زوجها الأول إلا إذا دخل بها عمرو هذا وتزوجها، وقع بينهما الزواج والجماع. أما مجرد أن يعقد عمرو على هند ثم يطلقها فلا يحل لها أن تعود إلى الأول. فالمجمل في قوله تعالى: فلا تحل لها، أي للزوج الأول، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح، يشمل العقد والدخول. العقد بنص الآية والدخول بنص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة اللي هو الزوج الأول؟ قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فالعسيل المراد به الوطء عند عامة العلماء، إلا ما ورد عن ابن المسيب الذي اقتصر فقط على مجرد العقد، وهذا يعني مخالف لما اتفق عليه جماهير أهل العلم. فالشاهد أنها لو تزوجت من زوج آخر لم يدخل بها فلا تحل الأول حتى يقع بينها وبين الزوج الثاني العقد والجماع، ويكون نكاح رغبة، لأن الله يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إنما الأعمال بالنيات. أما أن يأتي متطوعا ويتزوج من هند هذا الزوج الثاني بنية الإصلاح لتعود للأول، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود. قال ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن، إنما ينقل ذلك ويخبر عما لعنه الله تبارك. قال ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل. المحلل الذي أتى ليتزوج من هند ليحلها لزوجها، والمحلل لا هو الزوج الأول. وفي هذا عند البخاري، وفي رواية أخرى قال: هو التيس المستعار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا. مسألة اختلف فيها العلماء: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ثم انقضت العدة وتركها، طلقها الأولى، طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وليس ثلاث، ثم انتهت العدة وفارقها فتزوجت من آخر فطلقها الآخر فعادت إلى الأول، هل تعود إليه بعدد الطلقات التي كانت بينهما قبل ذلك، أم يستأنف طلقات جديدة؟ بمعنى زي تزوج من هند فطلقها الطلقة الأولى والطلقة الثانية ثم فارقها، ليس بينهم طلقة ثالثة، طلقتين فقط، فتزوجت من شخص آخر فطلقها هذا الثاني ثم عادت إلى الأول، هل إذا عادت إليه للزوج الأول يكون بينهما الأمر طلقتين ويبقى له فقط عليها طلقة واحدة، أم إذا عاد إليها يبدأ من جديد ويكون بينهما طبقات ثلاث؟ مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور قالوا أنها تعود إلى الأول على ما بقي بينهما من الثلاث، فيكون بينهما لو كانت طلقها قبل ذلك طلقتين يبقى له عليها طلقة واحدة. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. القول الثاني قال به أبو حنيفة، قال إذا عادت إلى الزوج الأول فالأمر على الاستئناف، بالمعنى تعود إليها ويكون بينهما طلقات ثلاث. وحجتهم في ذلك قالوا أن الزوج لما تزوجت من آخر وعادت إلى الأول فصار هذا الزواج الثاني هدم ما كان من طلقات بينها وبين الزوج الأول. ثم قال تبارك وتعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا أمر من الله عز وجل للرجال، أن أحدهم إذا طلق المرأة طلاقا له عليه فيها رجعة، طلق الطلقة الأولى أو الثانية وفي بينهما رجعة، فإما أن يرجعها بقصد الإصلاح بالمعروف، وإما أن يقع بينهما التسريح يعني يخلف الله عليه خيرا منها ويخلف الله عليها خيرا منه. أما أن يرجعها لقصد الإساءة والضرر فهذا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال ابن عباس: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت عن انقضاء العدة راجعها ضررا لئلا تذهب إلى غيره. إذا طلقها الأولى مثلا ويعني قاربت العدة أن تنتهي قبلها بيوم أو يومين يرجعها، هل لغرض الإصلاح؟ لا، وإنما لئلا تتزوج من غيره، فهذا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه وجعل ذلك من ظلم الإنسان لنفسه، بل قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا من اتخاذ الأحكام هزوا واستهزاء ومما حرم في دين الله تبارك وتعالى. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ مع قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي خيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. أكثروا من الصلاة والسلام على النبي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه، وهذا مما تفرج به الكروب تغفر به الذنوب، أن نكثر من الصلاة على النبي المصطفى الشفيع المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله.